يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول هذه العبارة وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر في بدنه ولم يخالطه في عقله شيء، فالسحر في بدنه فقط لا غير؟ هذا هو، هذا كلامنا، وسحره أصابه في بدنه وفي صحته كما يصيبه المرض الجراحة غير ذلك. نعم.